واتفق المسلمون على جواز نكاح 4 من النساء معا. هذه مسألة أيضا مهمة، إن لم تكن أهم من التي سبقت فلا تقل عنها، لأن هذه حقيقة أيها الإخوة تتعلق فيما يحل للحر أن يجمع من النساء أن ينكح، يعني تعددا، وما هو نصيب أيضا غير الحر أي العبد. فجماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين وممن يعتد بقولهم يقولون يجوز للحر أن يتزوج واحدة فاثنتين فثلاث فأربع، له أن يجمع بين 4، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وشذ قوم ممن لا يعتد بقولهم ولا يلتفت إليهم ولا يعبأ به فقالوا له أن يتزوج 9، واحتجوا بماذا؟ بالآية، وعلى أن الواو للجمع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني 2 وثلاث 3، 2 زائد 3 5، ورباع يعني 5 زائد 4 إذن 9. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9. إذن هذا جاء في كتاب الله عز وجل وجاء تطبيقه عمليا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز للإنسان أن يتزوج 9. والصحيح أن الواو هنا ليست للجمع وإنما هي للتخيير، كما في قوله تعالى في وصف الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فإنه لو أريد بذلك الجمع لكان في الآية أولي أجنحة 9، وليس من أسلوب القرآن أنه يطيل، وإنما المعروف في أسلوب القرآن أنه كما هو معلوم معجز في بلاغته، معجز في أسلوبه، معجز في معانيه، ولذلك وقف الكفار وهم أساطير البلاغة والأدب مشدوهين أمام آيات الكتاب العزيز. فالله سبحانه وتعالى تحداهم على أن يأتوا بمثله فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجلوا فاستسلموا له. لكن الذي منع بعضهم من الإيمان إنما هو غرورهم وتكبرهم وتجبرهم، كما منع إبليس من السجود لآدم فأخرج من الجنة فكان مغضوبا عليه ليوم القيامة. إذن أيها الإخوة، من أخطر الأمور التي توقع الإنسان في المهالك أن يكون متكبرا، لأن هذه صفة لله سبحانه وتعالى، فمن ينازع الله سبحانه وتعالى هذه الصفة. ومن الأخطاء التي يقع الإنسان فيها أن يكون معجبا بنفسه، يأخذه العجب والغرور بنفسه وأنه بلغ الغاية من العلم أو من الفهم أو من الإدراك أو من العقل، وأنه أصبح ليس كغيره، وأن عنده من وسائل الذكاء والفطنة ما يستطيع أن يصل إلى أمور لا يصل إليها غيره. هذه أيها الإخوة وسائل يقع فيها بعض الناس، لكن المسلم إنما هو دائما يتجنب مواضع الكبر، فلا ينازع الله سبحانه وتعالى رداءه. إذن الكبر قد يدفع الإنسان فيوقعه في المهالك والقرور فيقع في هذه الكبيرة، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من الذين يجرون الذي يجر ثوبه خيلاء، أي كبرياء وتعظما وتكبرا. إذن نتبين من هذا أيها الإخوة أن المؤمن دائما يتجنب هذه المواضع. ولا شك أن من أخطر هذه الأمور أن يكون الإنسان معلقا بالدنيا أو معلقا بالمناصب، ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ضاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه. انظروا هذا الوصف البليغ العظيم، ما ذئبان كيف تجد ذيبا جائعا والغنم أمام؟ هل سيرحمها؟ هل سيتركها؟ هو سيأكل ويفسد أيضا. ومع ذلك قال: ما ذئبان جائعان ضاريان، أيضا معروفان بالشدة والافتراس، بأفسد لها، يعني أفسد المرء من إفساد الغنم لهذه الذيب. حب المرء للمال، لأن الإنسان ربما يدفعه حب المال إلى الوقوع في المهالك، كما حصل بالنسبة لقارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، أخذه الغرور، وأن عنده من الصفات والمزايا ما ليس عند غيره. فينبغي أن نستفيد الدروس. ولذلك الله بالنسبة للذهب جيده من رديئه: فالذهب الجيد الصافي النقي يخرج لامعا نقيا، وأما الزيف فإنه تتغير حاله. ولذلك لما رأى العزيز ماذا تلكم الرؤيا، إنه رأى سبع بقرات سمار إلى آخره، ماذا قال له؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. هو يريد تبرئته أولا، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. إذن اعترفت بجريمتها، وأن يوسف عليه السلام كان بريئا من كل أمر. ثم يقول: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يوسف عليه السلام لما أصبح عزيزا لمصر وكان ملكا لها، وجاء إخوته واعترفوا بذنوبهم وقال لا تثريب عليكم، عفا عنهم؟ ماذا كانت النهاية؟ يقول في آخر السورة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أيضا هنا تجدون أنه لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت، لكن لجزع لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. لكنه هنا أراد أنه إذا توفاه الله سبحانه وتعالى وجاءت منيته، فهو يريد أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى للإيمان، وأن يحفظه من كل سوء. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهذه غاية كل مؤمن، وهي مطلب كل مسلم، أن يتوفى الله سبحانه يتوفاه الله تعالى على الإيمان، وأن يحشره في زمرة الصالحين، فإن الله تعالى هو ولي الصالحين. بهذا نتبين أيها الإخوة أن في كل درس نأخذه نجد كثيرا من المواعظ، من الحكم، من الفوائد. وترون أيها الإخوة جلالة هذه الشريعة، عظمة هذه الشريعة، وأنه لم يطرق الدنيا العالم كله منذ قيام هذه الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها كهذه الشريعة الإسلامية الخالدة، التي قد نزهها الله سبحانه وتعالى من كل شبهة ومن كل شك ومن كل ريب. ولو أردنا أن نتوسع في هذا المقام لخرجنا عن دروسنا، لكننا نرى أن هذه موعظة وكلنا جميعا بحاجة لنا لها، فنحن عندما نجد فرصة قد نخرج قليلا، وإن كان خروجنا في الحقيقة ليس بعدا، وإنما هو التقاء ووفاق مع الدرس. قال: واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معا، وذلك للأحرار من الرجال، واختلفوا في موضعين في العبيد. أما بالنسبة أيها الإخوة، نحن أجبنا عن الآية وقلنا إن الواو ليست للجمع وإنما هي للتخير. وأيضا فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به عليه الصلاة والسلام. وكم من المسائل التي خص الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أيضا أن تعدد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الغرض منه قضاء الوطر، وإنما هناك حكم من بينها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد في بعض تلك الزواجات أن يحقق قوله ارحموا عزيز قوم ذل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه أولا هذا أمر خصه الله سبحانه وتعالى به وهو أهل لذلك. الأمر الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج من النساء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وربما ظهر لنا بعض ذلك. إذن دعوى من يقول بالتعدد ما زاد عن الأربع فهذا غير صحيح، وقد ثبت أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. أمسك فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، بل أكده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفارق سائرهن. أيضا وفي قصة ابن معاوية الذي أسلم وتحته خمس نسوة قال له صلى الله عليه الصلاة والسلام فارق الخامسة اترك الخامسة، فتركها. إذن هذا كتاب الله عز وجل نص في الأربع فقط، وأنها الغاية التي ينتهي إليها المسلم جمعا، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك، وأنه أنكر على من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يفارق ما زاد على الأربع. إذن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء الذين يعتد بإجماعهم كلها التقت على أنه لا يجوز للحر أن يزيد جمعا على أربع، وقد حكى الإجماع على ذلك من الأئمة فيما أذكر الإمام المعروف صاحب كتاب المغني ابن قدامة، وكذلك الحافظ العلامة ابن حجر في كتابه فتح الباري، ونص على تلك الطائفة الذين خرجوا عن الطريق السوي وتنكبوا. أما دعوى بعض العلماء بأن هناك من ذهب إلى الزيادة ونسب ذلك إلى العمراني من الشافعية ولغيره فهذا كلام غير صحيح، بل هما ذكر ذلك في معرض الرد على ذلك. قال واختلفوا في موضعين في العبيد وفيما فوق الأربع. إذا رأينا الآن أن جماهير العلماء استدلوا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع أيضا كان معهم في هذا المقام، وأنه لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، فله أن يتزوج الأربع، يبقى بعد ذلك المملوك، هل يقاس على الحر فيلحق به أو لا، أو يقتصر على اثنتين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء أيضا. أولا أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أن من القواعد التي مرت بنا لا تدريسا وإنما مناسبة، فنحن لا نترك مناسبة فيما يمر بنا إلا ونبين قدر ما عندنا من العلم القليل، فمر بنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، ورأينا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن أسباب التخفيف في الشريعة سبعة، ياتي في مقدمتها المرض، فالمرض سبب من أسباب التخفيف. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فإنه بعد ذلك يشير إشارة، إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأمثلة كثيرة جدا، ولو دخلت في ذلك لطال بنا المقام. أيضا من أسباب التخفيف السفر، وتعلمون أن المسافر يجمع بين الصلوات، وأنه يقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين، وأنه أيضا يمسع على الخفين، وأنه يفطر في نهار رمضان، وأن الإفطار أفضل من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر. كذلك أيضا من أسباب التخفيف النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا كما في كتاب الله عز وجل، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن ذلك الإكراه، ومن ذلك أيضا الجهل، فهذه من أسباب التخفيف، لكن ليست على إطلاقه. لو نسيت صلاة مفروضة يرفع عنك الإثم ولا بد أن تؤديها. لو أكرهت على أمر من الأمور فليس ذلك على إطلاقه. لو أكرهت على قتل الإنسان فلا يجوز لك أن تقتله. ولو أكره إنسان على الزنا بامرأة ليس له أن يزني بها. ولو أكره على أن يشهد شهادة زور ويترتب عليها زهاق نفس فليس له ذلك. لكن أن يقذف أو أن يشهد شهادة لا يترتب عليها ذهاب نفس أو عضو، فهذه تكلم عنها العلماء وذلك جائز، وعليه بعد ذلك أن يرجع. والمسألة فيها كلام كثير وتفصيل. من أسباب التخفيف أيضا، من أسباب التخفيف إنما هو عموم البلوى. قد يبتل الإنسان بسلس البول، الاستحاضة التي مرت بكم، البول الخفيف الذي يتطاير مما لا يدركه الطرف، ما يقع أيضا في دوس البهائم. تعلمون البهائم كانت فيما مضى إنما هي التي تدوس هذا القمح، ويبقى في هذا المكان شيء من عذرتها، فهذا مما خفف فيه. كذلك الذي نجده أيضا في بعض الطعام من بعض الحيوانات الصغيرة مما خفف فيه. وآخرها إنما هو النقص، والنقص سبب من أسباب التخفيف، فالمرأة خفف عنها في بعض الأحكام. وما معنا فيما يتعلق بالعبيد، ويقصد بالعبيد المملوك، ليس كما يظنه بعض الناس العبد نوع من الناس، لا، العبد هو الذي يملك. وأما الألوان والصفات فلا أثر لها، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إذن من أسباب التخفيف إنما هو الرق أي الملك، فإنه كما تعلمون بأن الرقيق إنما يخفف عنه. ومما يخفف عنه في ذلك هو الذي أشار إليه المؤلف وإن لم ينبه على ذلك، فيما يتعلق بالحد، فإن حد المملوك على النصف من حد الحر، لكن الله تعالى نص على ذلك بالنسبة للأمة. فإن أتينا، يقول الله تعالى، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما الرجل أي العبد فإنه يلحق بالأمة قياسا عليها، وأما النص فإنما هو قد جاء بالأمة. إذن الرقيق المملوك هل له أن يجمع بين اثنتين؟ الجواب نعم، لا خلاف بين العلماء في ذلك، فله أن يتزوج اثنتين. هل له أن يتزوج أربعا؟ فيه خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه ليس له أن يتزوج أكثر من اثنتين. لماذا؟ لأن حده عن النصف من حد الحر، وطلاقه أيضا طلقتان، والحر له ثلاث. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه الذين معه من الناس، كان فيهم عبد الرحمن بن عوف، فتعلمون بأن عبد الرحمن بن عوف أيضا من فقهاء الصحابة، ومن العشرة الذين شهد، من العشرة المشهود لهم بالجنة. سألهم عمر رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن العالم أو المدرس أحيانا يطرح المسألة وهو يعلمها، لكن يريد أن يشحن الأذهان ويوقد الأفكار حتى يتنبه الناس لذلك. وكان فيما مضى في دروس العلماء السابقين كانت تقام حلقات، فهذا الشيخ فقط هو الذي يدير الحلقة، وإلا الكل يشترك في الدرس ويتناقشون. ألنا تغير الأمر واختلفت الهمم وتغيرت الأمور في وقتنا هذا وقبل وقتنا أيضا هذا؟ لكن فيما مضى، ولذلك أبو حنيفة كان يدير حلقته مع تلاميذه، وكان شيخا وإماما في حلقة في ماذا؟ في علم الكلام، في العقيدة، ثم تحول طالبا عند حماد بن أبي سليمان في الفقه، ثم ارعاد فأصبح إماما في الفقه، فصار أول الأئمة الأربعة المشهورين الذين نعرفهم جميعا. إذن هنا العبد على النصف من الحر. لما سأل عمر رضي الله عنه المسلمين قال عبد الرحمن بن عوف يتزوج اثنتين وطلاقه اثنتان. إذن هذا أمر اشتهر بين المسلمين وعرف، وفي الحد فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لنستمع إلى كلام المؤلف ثم بعد ذلك نعلق وننبه إلى ما قد يظهر مما يحتاج إلى تنبيه. قال: واختلفوا في موضعين في العبيد وفيما فوق الأربع. أما العبيد فقال مالك في المشهور عنه يجوز أن ينكح أربعة، وبه قال أهل الظاهر. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وكافة العلماء من الصحابة والتابعين، وهي الرواية الأخرى لمالك وهي التي أخذ بها المالكية، يقتصر على اثنتين. الذين قالوا بأنه يجمع بين أربع قالوا الآية مطلقة، يقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هل الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالحر؟ نقول: لم يقيده، لكن في الآية إيماء وإشارة إلى أن المقصود بذلك إنما هو الحر، لأن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأو ما ملكت أيمانكم هذه يختص بها الحر، لأن المملوك لا يملك، إنما الذي يملك إنما هو الحر. فهذه الإشارة والآية الثانية التي جاءت وتكملة الآية جاءت لتوضح المقصود ولتبينه، فكانت حجة لجمهور العلماء: أو ما ملكت أيمانكم. قال: وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط. وسبب اختلافهم: هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما قصد المؤلف بالعبودية؟ العبودية قد تطلى ويقصد بها العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله وحده لا شريك له. والعبودية هنا المقصود بها الرق، بمعنى أن هذا الإنسان مملوك لغيره، أي عبد له. فالناس كلهم عبيدهم وأحرارهم عبيد لله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسر بأن يوصف بأنه عبد لله، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني، يعني لا ترفعوني عن مكانتي، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فمن أجمل ما تصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول: محمد عبد الله ورسوله، فهو عبد لله وهو نبي لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والرسل وأعظمهم. قال: وسبب اختلافهم: هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد كما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر في الزنا، وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك؟ نعم، جمهور العلماء رأوا أنها لها تأثير، وتكلمنا عن هذه المسألة وأشرنا إلى القاعدة التي تتضمن التخفيف، وأنه من أسباب التخفيف إنما هو النقص في الشريعة الإسلامية، يعني اعتبرت النقص سببا من أسباب التخفيف، فالمرأة خفف عنها في بعض الأحكام فخالفت الرجال، وكذلك الحال بالنسبة للعبيد. ومما خفف عنهم الحد، وقد جاء التنصيص عليه بالنسبة للإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويلحق بذلك أيضا المملوك. قال: وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده بالزنا، أعني أن حده نصف حد الحر، واختلفوا في غير ذلك. وكذلك بالنسبة للعدة على أنها تعتد واحدة، يعني حيضة واحدة بحيضة واحدة. نعم. قال رحمه الله: وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة. هذا ليس مذهب، هذا مذهب العلماء كافة وليس مذهب الجمهور، إذن رأينا من هذا أن هناك ما يختص به المملوك دون الحر، فمثلا رأينا أنه يخفف عنه الحد إلى النصف، وأنه بالنسبة للحيض يقتصر على حيضتين، وأما بالنسبة، وهذا يختلف باختلاف العدد كما هو معلوم، فهناك من تنتهي العدة بماذا؟ إذا كانت المرأة حاملا تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإن كانت يائسة أو لم تحض فثلاثة أشهر، وإن كانت ممن يحضن بالنسبة للأحرار فثلاثة أقراء، واختلف في القر. وأما بالنسبة للأمة فإنها تعتد بحيضتين، وأما السبايا فإنه يقتصر على واحدة بالنسبة للحامل. هذا فيما يتعلق بالعدة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال واختلف وقال أما فوق الأربع فإن الجمهور على أنه لا تجوز الخامسة، لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. وقالت فرقة إذا جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مبينة أو زيادة بيان ما في القرآن، وإلا القرآن فهو واضح مثنى وثلاث ورباع. نعم. وقالت فرقة يجوز تسع، ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة، أعني جمع الأعداد في قول الله تعالى مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتان يضاف إليهما ثلاث خمس فأربع فيصبح تسعا، وهذا حقيقة فهم ضعيف. وأما تعالى الدليل الآخر ذكرته لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على الأربع، وقلنا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بعدد من الأحكام لا يشركه غيره معه فيها.